لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب صحيح مسلم كتاب الصوم، وقفنا في المرة الأخيرة عند تبويب الإمام النووي رحمه الله على أحاديث مسلم، قال: باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم. قال: باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم. يعني هذا الباب يعني ترجم له النووي رحمه الله هذه الترجمة، يعني لأنها التي تتناسب مع الحديث، والحديث سيشتمل بإذن الله تعالى على أحكام تتعلق بصيام رمضان، فيما لو يعني انتقد بالجماع، فيما لو انتقد الصوم بالجماع. وأشار في قوله: باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، إلى الكفارة، إلى الكفارة، يعني أن العقوبة التي فرضت على من فعل ذلك تدل على يعني قبح الفعل، لذلك غلظت العقوبة على من يأتي بهذا الفعل وهو الجماع في نهار رمضان. نعم، فضل. ثم أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم. أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. قال في على شيخنا في على لعل بالفعل لعل فعلا على أفقر مني. قال: على أفقر منا، فما بين بابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجهل العقوبة، ما يعرف العقوبة، لكنه يعرف الحكم أنه محرم، أنه محرم أي الجماع في نهار رمضان، بدليل أنه قال ماذا؟ قال: هلكت. وهذا يأتي للإشارة في أثناء طرح المسائل. نعم. قال تخريج الحديث: الحديث أخرجه البخاري رقم 1936 معاني الكلمات. قال: جاء رجل قيل هو سلمة بن صخر. قال الحافظ: ولا يصح ذلك. قوله هلك وفي حديث عائشة احترق، والمعنى وقعت في الإثم الذي هو سبب في هلاكي، وهذا يدل على أن هذا الرجل كان عالما عامدا. قول الحافظ رحمه الله ولا يصح ذلك، يعني أنه ليس سلمة ابن صخر، لأنه قد خلط بعضهم في نسبة هذه الحادثة إلى سلمة بن صخر، وهو الذي أيضا ذكر في حقه سبب نزول قول الله تعالى في آيات سورة البقرة في آيات الصيام: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فكان من بين هؤلاء هو سلمة ابن صخر، وليس هو صاحب القصة هنا. نعم. أحسن الله إياكم. قال: وقعت على امرأتي. وفي حديث عائشة: وطئت امرأتي. قال: تعتق رقبة، الرق هو الخلوص، وهو تخليص الرقبة من الرق. وقوله رقبة المراد بها النفس كاملة. قوله بعرق بفتح العين والراء هو الزنديد. قوله ما بين لابتيها، أي بين أي وسط لابتيها، والمدينة أحيط بها لابتان أي حارتان، الشرقية والحارة الغربية، والحارة أرض تعلوها أرض سود. ولذلك الحارتان كان يعني من أسباب حفظ المدينة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد استغل ذلك في أن الجيوش لما جاءت القرشية جاءت من جهة واحدة، لأنها ما تستطيع أن تأتي من جهة الحرتين، لأنها أرض يعني فيها حجارة سوداء ما تستطيع الخيول ولا الدواب تمشي عليها، فالمدينة بين الحرتيها يعني بين يعني المنطقتين اللتين تتصفان بهذا الوصف. نعم. قوله بدت أي ظهرت، أنيابه في السن الذي خلف الرباعية. الفوائد: أولا أن من جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل أو دون الفرج فأنزل أنه يفسد صومه إذا كان عابدا. نعم، يعني من الفوائد أن من جامع في الفرج يعني في نهار رمضان فأنزل أو لم ينزل، قال أو دون الفرج فأنزل، دول ثلاث صور بقى، جامع فأنزل، جامع وإن لم ينزل، جامع أو باشر دون الفرج فأنزل، قال أنه يفسد صومه إن كان عامدا. قال ابن قدامة: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في ذلك، يعني لا خلاف في هذه المسألة. نعم. قال ثانيا: أن الوطن للصائم في نهار رمضان من الفواحش الكبار المهلكات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على أن فعله هذا مهلك. نعم. ثالثا: أن الوقع عمدا يوجب الكفارة المغلظة، يوجب الكفارة المغلظة، وهي على الترتيب: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وهذا مذهب الجمهور، وهو على أنها من الترتيب لا على التخيير. نعم، الجمهور على الترتيب، أن من وقع على امرأته في نهار رمضان فعليه كفارة مغلظة، وهذه الكفارة على النحو الذي ورد في الحديث، وأنها مرتبة، وأنها مرتبة. طب هنا في قوله وهذا مذهب جمهور العلماء، هنا في إشارة إلى الخلاف، خالف في ذلك المالكية، وأيضا هناك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقالوا أنه على التخير، إنه الكفارة تكون على التخير، يعني يفعل أي شيء هو يختار من ذلك. واستدلوا برواية عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن رجلا يعني أفطر في نهار رمضان، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو بصيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. هذه الرواية عند مسلم، فأو هذه تدل على ماذا؟ تدل على التخيير، فقالوا بأن هذا على التخيير. لكن في الحقيقة هذه الرواية وإن صحت إلا أنها مقيدة بالروايات التي فيها الترتيب، ويحمل قول الراوي هنا على ذكرها دون مراعاة مسألة الترتيب، من باب ذكر العقوبة فقط، من باب ذكر العقوبة فقط، وإلا كل الروايات الأخرى التي ورد بها هذا الحديث في كل روايات يعني أهل السنن جاءت فيها الترتيب، وهذا قول الجمهور وهو الصحيح أن الكفارة تكون على الترتيب. نعم. قال رابعا: تجب الكفارة إذا جامع في نهار رمضان فقط، فلو أن رجلا جامع زوجته وهو يصوم رمضان قضاء فلا كفارة عليه، وذلك لأن وجوب الكفارة من أجل انتهاك الصوم في زمن محترم وهو شهر رمضان. قال ابن قدامة: ولا تجب الكفارة في قول أهل العلم وجمهور الفقهاء. قوله تجب الكفارة إذا جامع في نهار رمضان فقط وعليه، لو أن رجلا جامع زوجته وهو يصوم رمضان قضاء، ويصوم رمضان قضاء، قال فلا كفارة عليه حتى ولو كان يصوم رمضان قضاء. لماذا؟ لأن الحرمة والعقوبة جعلت لحرمة الشهر، جعلت لحرمة الشهر، وأما من يقضي فهو أمير نفسه، فإن شاء قضى اليوم أو قضى غدا أو بعد غد أو نحو ذلك. وعليه لو أنه كان يقضي رمضان فجامع في يوم القضاء لا كفارة عليه، لا كفارة عليه. لماذا؟ لأنه هو ملزم بيوم القضاء فقط، فلو أفسده فلا شيء عليه، لأن العقوبة لأجل حرمة الشهري، لأجل حرمة الشهري. نعم. أحسن الله. قال خامسا، لو جمع زوجته في نهار رمضان والصوم غير واجب عليه فليس عليه كفارة. نعم. مثل أن يكون هو وزوجته مسافرين وصائمين في السفر ثم جمعها في نهار رمضان فليس عليه كفارة لأنه يباح له. لو جامع زوجته في نهار رمضان والصوم غير واجب عليهما فليس عليه كفارة، وإن كان هو بيقول عليه، عليه لحظة الضمير هنا كأنك تلمس أنه هو يميل إلى مذهب ماذا؟ على الرجل. أي نعم، هتيجي معنا بعد كده. قال لو جامع زوجته في نهار رمضان والصوم غير واجب عليه فليس عليه كفارة. الصوم مش واجب عليه كأن يكون مسافر زي ما ضرب المثال، كأن يكون هو وزوجته مسافرين وصائمين في السفر، وهم مسافرين صايمين في نهار رمضان، لكن هم الاثنين من أهل الرخصة مسافرين، فجامعها لا تجب عليه الكفارة المغلظة. لماذا؟ لأنه يحل له الفطر، هو عنده رخص، وهو أخذ بالإيش؟ بالعزيمة، هو أخذ بالعزيمة وصام، فلما نقض هذه العزيمة فلا إثم عليه، بخلاف الذي لا رخصة له فجامع فهذا آثم، هذا آثم. لماذا؟ لأنه انتهك حرمة الشهر وليس له هو رخصة أن يفعل ذلك. أما الذي في سفر فله هذه الرخصة وهي الفطر، أنه لو شاء أفطر. نعم. على أنه كان صائما يعني ونقض صومه لا يأثم. لماذا؟ لأنه من أهل الرخصة أصلا، كمن بدا له ألا يصوم بعدما صام ونوى الصيام وهو له رخصة، كالمريض إذا صام وهو من أهل الرخصة ثم بعد ذلك بدا له أن يفطر لا إثم عليه. لماذا؟ لأنه أصلا من أهل الرخصة وعنده رخصة، وإنما ترك الرخصة وفعل العزيمة. نعم. قال سادسا، الجماع الموجب للكفارة هو إلاب الذكر في الفرج قبلا كان أو ظهرا، فأما الإنزال بالمباشرة دون الفرج فإنه يفطر الصائم ويلحقه الإثم، ولكنه لا يوجب الكفارة. نعم. يقول الجماع الموجب للكفارة هو الإيلاج أو إيلاج الذكر في الفرج قبلا كان أو دبرا. إذن المباشرة لا تسمى إيش؟ جماعا. المباشرة لا تسمى جماعا، مع التحرز أن المباشرة المذكورة في الآية إنما يقصد بها الإيش؟ الجماع. أما المباشرة في الاصطلاح المشهور فهي يقصد بها ما دون الجماع، ما دون الجماع. وعليه فلو أنه باشر فإنه لا كفارة عليه، حتى ولو أنزل فلا كفارة عليه، وإن فسد صومه لكنه لا كفارة عليه، فالكفارة لا تكون إلا بماذا؟ بالجماع فقط. وهذا قول جماهير أهل العلم أن الكفارة لا تكون إلا بالجماع. أي نعم. وسأتي معنا إشارة بعد ذلك على مسألة أنه هل يعاقب المفطر عمدا بغير الجماع بكفارة الجماع، هتأتي معنا إن شاء الله. أحسن الله. قال سابعا، اختلف العلماء هل المرأة عليها كفارة أم لا. القول الأول ليس عليها كفارة وهو قول الشافعية، واستدلوا قال ابن حجر واستدلوا بإفراده بذلك على أن الكفارة عليه وحده دون الموضوع، وكذا قوله في المراجعة هل تستطيع أو هل تجد وغير ذلك. بيقول ابن حجر استدلوا بإفراده بذلك على أن الكفارة عليه، بإفراده يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلمه بخطاب المفرد، يقول له عليك كذا عليك كذا، ما قال عليكما أو افعل أنت وزوجتك كذا، إنما قال عليك عليك، هل تستطيع، وهكذا. ولذلك قال وكذا قوله في المراجعة، هل تستطيع، لما الرجل كان يقول لا فيقول له هل تستطيع، وهكذا، هل تجد. واستدل الشافعية بسكوته صلى الله عليه وسلم عن إعلام المرأة بوجوب الكفارة مع الحاجة. أي نعم، يقول أيضا من الأدلة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذه قاعدة متفق عليها بين العلماء، أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له اجعل المرأة تكفر كفارة مثلك، ولو كان ذلك واجبا على المرأة ما أخر النبي صلى الله عليه وسلم البيان، لأن القاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا المقصود بقوله عن إعلام المرأة بوجوب الكفارة مع الحاجة، الحاجة للبيان يعني. نعم. قال القول الثاني عليها الكفارة، وهو مذهب الجمهور. يبقى القول الأول ليس عليها كفارة، القول الثاني عليها الكفارة وهو مذهب الجمهور. نعم. لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا ما خص بدليل. قال ابن حجر ثم إن بيان الحكم للرجل بيان في حقها لاشتراكهما في تحريم الفطر وانتهاك حرمة الصوم كما لم يأمره بالغسل، والتنصيص على الحكم في حق بعض المكلفين كاف عن ذكره في حق الباقين. وهذا القول هو الصحيح، أن على المرأة الكفارة إلا إذا كانت مكرهة فلا شيء عليها. وأما الجواب طيب، هو هنا المصنف الشارح آسف رجح هذا القول اللي هو قول الجمهور أنها عليها كفارة كالرجل، قال لأن الأصل، الجمهور يعني قالوا لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا ما خص بدليل، إلا ما خص بدليل. نعم، هذه قاعدة، إن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا ما خص بدليل. على سبيل المثال، مثلا مسألة جر الثوب، جر الثوب، من جر ثوبه خيلاء دخل النار، أو كلمة نحوها، أو لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، فهذا عام، لكن خص بماذا؟ بأمر المرأة بإطالة ذيلها، بحديث أم سلمة قالت يا رسول الله يعني إن المرأة تجر ثوبها، قال يرخين فيأخذ من يعني نجس الأرض، أو كلمة نحوها، قال يرخينه ذراعا، قالت فيأخذ من نجس الأرض، قال يرخينه شبرا ولا يزدن على ذلك. فدل على أن الإرخاء جائز في حق النساء، إذن مسألة جر الثوب خاص بالإيش؟ بالرجال. يبقى القاعدة أن الرجال شقائق النساء، نعم في الأحكام نعم، إلا ما جاء الدليل على تخصيص أحدهما بحكم، فالجمهور بيحتج بذلك، ولكن طبعا ده هيجاب عليه. قال لأن أصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا ما خص بدليل. قال ابن حجر ثم إن بيان الحكم للرجل بيان في حقها لاشتراكهما في تحريم الفطر وانتهاك حرمة الصوم كما لم يأمره بالغسل. ابن حجر بيقول يعني طب ما هو ما قالوش اغتسل، مع إنه واجب عليه الغسل مثلا، فكأنها نفس المسألة، الحقيقة في فارق طبعا. طب ما هو ما كانش قال له بقى كفارة خالص، لو كان يعني الأمر يستوي مع الغسل، إنما لما قال تفعل كذا تفعل كذا تفعل كذا دل على اختصاصه بهذا، دل على اختصاصه بهذا. وما سكت عليه فهو عام لهما، وهو الغسل عام لهما. أي نعم، أحسن الله. قال وهذا القول هو الصحيح، أن على المرأة الكفارة إلا إذا كانت مكرهة فلا شيء عليها. لسه هنقول في ان هذا طبعا في نظر الكلام الترجيح يعني في نظر. قال اما الجواب على قول اصحاب القول الاول مع الحاجه يعني لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه، قال قال الحافظ ابن حجر واجيب ممتنع الحاجه اذا ذاك لانها لم تعترف ولم تسال. فبيقول يعني هو بيدافع عن قول لم تعترف، هي ما جاتش للنبي صلى الله عليه وسلم كلمته، فخلاص مش معنية بالحكم يعني سيد، ولم تسأل أو لم تسأل، هي ما جاتش هي يعني، واعتراف الزوج عليها لا يوجب عليها حكما ما لم تعترف، فالخلاصة يعني أن العلماء على هذا النحو من الخلاف، وهو أن فريقا من العلماء ذهب إلى أنه ليس على المرأة كفارة، وفريق قال عليها كفارة، بل هؤلاء الذين قالوا عليها كفارة تشعبوا، فمنهم من قال عليها كفارة إن كانت مطاوعة، وأما إن كانت مكرهة فلا كفارة عليها، ومنهم من أطلق الكفارة سواء كانت مطاوعة أو غير مطاوعة فعليها كفارة. والحقيقة أن الأرجح من هذه الأقوال هو القول الأول، وهو أن المرأة لا كفارة عليها، لا كفارة عليها، وأن الكفارة على الرجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد الرجل ووجه الخطاب إليه ولم يذكر المرأة دل على اختصاصها بالرجل أي الكفارة. ولعل قائلا يقول ولعل المرأة تدعو وهي التي ترغب ونحو ذلك، فلا تكون يعني عليها شيء، هي آثمة إن هي دعته إلى ذلك أو هي التي أدت إلى ذلك، تكون آثمة وعليها إثم. طيب ما عليهاش كفارة، لم يرد في الحديث يعني ما يدل على أنها عليها الإيش، عليها الكفارة. ولذلك الأرجح في هذا أن الرجل هو الذي عليه الكفارة وليس المرأة. لعند من يقول بأن عليها كفارة طبعا يبقى عليه هو كفارة وهي عليها كفارة، هي عليها كفارة في مالها، هي عليها كفارة في مالها. نعم بلا شك طبعا، لو قال لها أضربك وليس حتى الطلاق إن لم تفعلي فهذا نوع من الإكراه. نعم. أنا لا أذهب إلى القول بأنها هي عليها كفارة، وأما على قول من يقول بأن عليها كفارة فيلزمها الكفارة من مالها، إنما الزوج هو لو يعني أعطاها المال ونحو ذلك جزاه الله خيرا. قال ثامنا، اختلف العلماء في المجامع ناسيا، وقد سبقت المسألة في الحديث الماضي، وقد استدل من أوجبها على الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك استحصاره عن جماعه هل كان عن عمد أو نسيان، وترك الاستحصار في الفعل ينزل منزلة العموم في المقال. والجواب عن هذا أنه تبين حاله أنه كان متعمدا، لأنه قال هلكت واحترق، فدل على أنه كان عامدا عارفا بالتحريم. فالراجع كما سبق أن المجامع ناسيا لا شيء عليه. نعم، هذه خلاصة المسألة، أن المجامع الناسي لا شيء عليه، أن المجامع الناسي لا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فالناسي لا إثم عليه في ذلك. وقد يقول قائل هل هناك إنسان يجامع في نهار رمضان ناسيا؟ نقول نعم هذا نادر، لكن لو حدث فالقاعدة أن الناس مرفوع عنه الإثم. لماذا؟ لأنه ما تعمد رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. وأما قول من قال أنه عليه يعني عليه الكفارة، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر من الرجل أكان ناسيا أم لا، وهذا خطأ. هل الرجل كان ناسيا أم عامدا؟ بدليل أنه قال هلكت، ولو كان ناسيا لقال ذلك ولبين وقال يا رسول الله نسيت وفعلت كذا، إنما قال هلكت، وفي بعض الروايات احترقت ونحو ذلك. السلام عليكم. قال تاسعا، اختلف العلماء هل تسقط الكفارة بالعجز والإعسار أم لا على قولين. القول الأول تسقط بالعجز بعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أطعمه أهلك لم يقل وإذا افتنيت فكفر، وهذا يدل على سقوطها. وأيضا لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم استقرارها في ذمته إلى حين يسار. اختلف العلماء هل تسقط الكفارة بالعجز والإعسار أم لا. الرجل الذي جامع في نهار رمضان لو كان معسرا هل تسقط عنه الكفارة؟ القول أول قالوا تسقط عنه الكفارة إن كان فقيرا عاجزا عن الكفارة، يعني الأول عاجز عن الرقبة ثم عاجز عن الصيام ثم عاجز عن مسألة الإطعام، قالوا تسقط عنه، واستدلوا بالأدلة العامة، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجل الطعام وقال أطعمه أهلك، فقالوا هذا إسقاط عن المعذور عن الغير قادر. نعم. والحقيقة هذا القول فيه نظر. صحيح القول الثاني. نعم. قال والقول الثاني لا تسقط بالعجز وهو قول الجمهور. نعم. قالوا ليس في الخبر ما يدل على سقوطها عن المعسر بل فيه ما يدل على استقرارها عليه. نعم، ليس في الخبر ما يدل على سقوطها عن المعسر بل فيه ما يدل على استقرارها عليه. فين طيب؟ ها؟ أي نعم، قال خذ تصدق بهذا. لو كان يسقط عنه لما قال له يا رسول الله ما بين لبتي أو أنا ما أجد ما عندي، لقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ إذن لا شيء عليك وتسقط عليك، إنما قال اجلس كما في بعض الروايات فانتظر. فجاء رجل ب يعني مكتل أو مكتل فيه تمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا، ها تصدق به الأول، قال خذ هذا تصدق به، فهذا يدل على عدم الإسقاط، يدل على عدم الإسقاط. نعم. خذ أطعمه أهلك لما قال ما بين لبتيها من هو أفقر مني، قال أطعمه أهلك بعد ما قال خذ تصدق به، مجموع ذلك يدل على أنه أنك أطعمه أهلك الآن، وإذا تيسر لك بعد ذلك فكفر، بدليل أنه ألزمه بالتكفير في الأصل، ثم لما قال ما في أحد فقراء غيري أنا وأهلي أشد من هذا الحال، فقال خلاص أطعمه أهلك، تقديره ماذا؟ وإذا تيسر لك فلزمتك أو تلزمك الإيش الكفارة بذلك. قال والذي أذن له في التصرف فيه ليس على سبيل الكفارة. نعم، اللي أذن له في التصرف فيه ده لإطعمه أهلك مش كفارة، مش كفارة، إنما هذا أخذه من باب الصدق عليه وعلى أهله، وبقيت الكفارة في ذمته، بقيت الكفارة في ذمته وعليه. من أعسر عن الكفارة فهي لا تسقط عنه، أي كفارة عموما لا تسقط عنه، فهي في الذمة إلى أن يقدر على التكفير، ولو مات فعلى ورثته أن يكفروا عنه في الكفارة في ذلك. قال والراجح القول الأول. نعم، هو قول الجمهور، ولذلك لو عايزين تكتبوا ترجيح انت عندكم ملحوظة يعني تكتبوها كهامش، بل الراجح مذهب الجمهور، لا هو أسف هو قال الراجح القول الأول، لا مش سالم هو قال، اكتب انت بقى الهامش بتاعك، بل الراجح مذهب الجمهور، بل الراجح مذهب الجمهور بوجوب الكفارة وعدم سقوطها بالعجز، بوجوب الكفارة وعدم سقوطها بالعجز، لأنه صلى الله عليه وسلم قال له خذ تصدق بهذا، لأنه صلى الله عليه وسلم قال له خذ تصدق بهذا، يعني قم بأداء الكفارة إذا حصلت عندك القدرة، قم بأداء الكفارة إذا حصلت عندك القدرة. نعم تفضل. قال العاشر استدل بالحديث على سقوط قضاء اليوم الذي أفسده المجامع ابتداء بالكفارة إلا يقع التصريح في الصحيحين بقضائه، وهذا مذهب ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا من باب الزجر والتخفيف، فذهب الجمهور إلى وجوب قضاء هذا اليوم، وقد جاء عند أبي داود صوم يوما، وهذه الزيادة مختلفة في صحتها ممن أثبتها الحافظ ابن حجر وبيّن أن لها أصلا كما في الفتح. نعم، هذه مسألة أيضا مهمة جدا، استدل بالحديث أو استدل بالحديث على سقوط قضاء اليوم الذي أفسده المجامع اكتفاء بالكفارة إذ لم يقع التصريح في الصحيحين بقضائه. ذهب ابن حزم واختار هذا ابن تيمية رحمة الله عليه، إلى أن المجامع في نهار رمضان عليه الكفارة فقط وليس عليه الإيش؟ القضاء. استدلوا بأنه لم يذكر في الحديث. إيه اللي لم يذكر؟ القضاء، أنه لم يذكر في الحديث. وعلى ذلك في الحقيقة، على ذلك هنجد مسألة أخرى اللي هي اللي أشرنا إليها قبل ذلك، اللي هي فاكرنا، اللي هي مسألة من أفطر يوما عامدا في نهار رمضان هل عليه كفارة ككفارة المجامع أم لا؟ أما هي عندها إن شاء الله الكلام. فهنا قالوا بأنه لم يؤمر بقضاء اليوم، إنما أمر بماذا؟ بالكفارة المغلظة، بالكفارة المغلظة. الجمهور قالوا لا، إنما يؤمر بالقضاء ثم الكفارة، وأنه لم يذكر، وإن لم يذكر يعني في الحديث القضاء، لأن هذا مسلم به، هذا أمر مسلم به. والحقيقة قد جاء رواية يعني كما ذكر هنا عند أبي داود قال صم يوما مكانه، في رواية عند أبي داود قال فيها صم يوما مكانه، وهذه الزيادة مختلف في صحتها، هي لو صح طبعا الحديث لكان إيش؟ لكان فاصلا في المسألة، لكن الحافظ ابن حجر أثبت صحتها، أثبت صحة هذه الرواية وبين أن لها أصلا كما في الفتح وعليه. فهذه الرواية تقوي القول بأنه يجب عليه قضاء الإيش؟ اليوم. ولذلك الأرجح مذهب الجمهور. وإلا ماذا لو أن هذا الرجل جامع كل يوم؟ مثلا لو افترضنا لو أن إنسانا جامع كل يوم، خد 30 يوم في رمضان جماع، هيعمل كفارته خلاص؟ مش هيصوم خلاص بقى؟ يعني متصورين هذه الصورة، انه في هذه الحالة الرجل ده خلاص مش هيصوم، هيطلب بالإيه؟ بالكفارات فقط. ولذلك الراجح قول الجمهور، لأن الأصل صيام الشهر والكفارة عقوبة عند يعني التقصير في الواجب. أحسن الله عليكم. الحادي عشر قوله إن كرر الجماع، قال إن كرر الجماع في يوم واحد. الإشارة اللي أنا كنت بأشير إليها الأول في المسألة السابقة، وهي بعض العلماء أخذ من هذا، اللي هم قالوا بقى أنه ما علوش قضاء يوم، أخذوا منه أن من أفطر يوما عامدا في نهار رمضان فإن عليه كفارة ككفارة الإيش؟ المجامع، ككفارة المجامع. وهذا في الحقيقة فيه نظر، هذا فيه نظر. لماذا؟ لأنه لم ترد هذه الكفارة في حق أحد إلا المجامع، في حق أحد إلا المجامع. نعم. قال إن كرر الجماع في يوم واحد ولم يكفر فكفارة واحدة، لأن الفعل واحد واليوم واحد. قال إن جمع في يوم واحد مرتين فإن كفر عن الجماع الأول ثم جامع ثانية فقيل يلزمه كفارة ثانية، وذهب الجمهور لأنه لا يلزمه إلا كفارة واحدة، لأن الوطأ في الثانية لم يصادفه صائمة، ولأن صومه فسد في الجماع الأول. وهذا هو الأرجح. يعني المسألة قال وإن كرر الجماع، رجل كرر الجماع، قال إن كرر الجماع في يوم واحد ولم يكفر فكفارة واحدة، لأن الفعل واحد واليوم واحد، والله حتى ولو لم يكفر، لو كرر الجماع في يوم واحد حتى وإن لم يكفر هيكفر برضو كفارة واحدة. لماذا؟ لأنه لما جامع فسد الإيش؟ فسد صومه، فعليه لو جامع مرة أخرى ولو إن لم يكفر فالكفارة أيضا هي إيش؟ واحدة، لأنه أصلا خلاص صادف محلا ليس هو إيش؟ فيه صائم. نعم. وقوله إن جامع في يوم واحد مرتين فإن كفر عن الجماع الأول ثم جامع ثانية فقيل يلزمه كفارة ثانية، وذهب الجمهور أنه لا يلزمه إلا كفارة واحدة، وهذا هو الصحيح، لأن الوطأ في الثانية لم يصادف إيش؟ أو لم يصادفه صائما. نعم. قال إذا جامع في يومين، بأن جامع في واحد من رمضان وفي الثاني من رمضان، فهي يلزمه كفارتان، فقيل يلزمه كفارتان لأن كل يوم عبادة مستقلة، وقيل لا يلزمه إلا كفارة واحدة إذا لم يكفر عن الأول لأنها كفارات من جنس واحد فاكتفي فيها بكفارة واحدة، كما لو أحدث بأحداث متنوعة فإنه يجزئه وضوء واحد. والراجح القول الأول اللي هو أيوة تمام، لأن كل يوم عبادة مستقلة. قال الثاني عشر أن الرجل إذا أفطر بالجماع وجبت عليه الكفارة وإن لم يعلم أنها واجبة عليه، فهذا الرجل لم يدري ماذا يجب عليه ولكن يدري أن الجماع حرام، وعلمنا ذلك من قوله هلك. ويقاس على ذلك ما لو زنى رجل وهو يعلم أن الزنا حرام ولكنه يجهل الحد الواجب فيه، لأن العلم بالعقوبة ليس بشرط. نعم، أن الرجل إذا أفطر بالجماع وجبت عليه الكفارة وإن لم يعلم أنها تجب عليه كفارة، لكن هو يعلم أنه حرام، يعلم أن هذا حرام كالسارق الذي لا يدري الحد لكن يعرف أن السرقة حرام، هيقام عليه حد السرقة حتى وإن لم يعرف أنه السرقة تقتضي الإيش الحد، لكن هو يعرف أنه حرام. ويدل على ذلك هذا الحديث، الرجل يعرف أن الجماع حرام ولكن لم يعرف العقوبة، ما كان يعرف العقوبة ومع ذلك عوقب بهذه العقوبة. شفنا الفطر، الفطر بغير الله من غير إيش؟ لو أفطر بالطعام أو الشراب ثم جاء وهو مفطر. أيوة، هذا متحايل، ولذلك يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لما سئل عن هذا قال هذا يعاقب ويغلظ عليه في العقوبة لأن هذا تحايل على يعني الشريعة. ده شيخ الإسلام كان سئل في ماذا، إنه لو أنه أراد أن يجامع امرأته فأنشأ سفرا، فأنشأ سفرا قال لا تعالى يوصل الغد منهور بقى وإيه يبقى احنا كده مسافرين، فأنشأ سفرا. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله مجمل كلامه يعني أن هذا من قبح الفعل وأن هذا تحايل على الشرع وأن الشريعة لا تعطي مثله الرخصة، لا تعطي مثله الرخصة. لكن لو بذا له السفر لحاجة أو لأمر مباح فترخص بعد ذلك لا بأس، إنما هو يتحايل هذا الذي يعني فيه قبح الحال والفعل. قال الثالث عشر أن الإنسان مؤتمن على عبادته البدنية والمالية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على عجزه عن الكفارة بأنواعها. نعم. الرابع عشر فضيلة، طبعا هنا احنا لنا تحفظ على عبارة في كلامه، ما هي؟ هي نعم قوله فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على عجزه عن الكفارة بأنواعها. لا، احنا سبق قلنا الراجح قول الجمهور أن الكفارة لا تسقط بالعجز وإنما تكون في الذمة. قال الرابع عشر فضيلة العتق، لأنه بدأ به أولا ولأنه كفارة عن الذنب العظيم. الخامس عشر اشتراط التتابع في صيام الشهرين لقوله متتابعين. السادس عشر أنه لا بد من إطعام 60 مسكينا لا طعام 60 مسكينا. هنا هنصلحها بس، أنه لابد من إطعام 60 مسكينا لا إطعام 60 يوما مسكينا، لا إطعام 60 يوما مسكينا، يعني لابد من إطعام 60 شخص. إطعام 60 شخص مش إطعام شخص واحد 60 يوما، هو يقصد كده يعني. نعم، وده خروجا من الخلاف، هذه مسألة خلافية بين العلماء، والخروج من الخلاف يعني أنه يطعم 60 مسكينا لا مسكينا واحدا 60 مرة. قال السابع عشر يجوز للإنسان أن يخبر بما لا يحيط به علما إذا غلب على ظنه، ذلك فقوله ما بين نبتيها أهل بيت من أخره هو إخبار على حسب ظنه، وإلا فاليقين لا يوصل إليه إلا بالبحث عن أهل المدينة بيتا بيتا. أي نعم، يعني فائدة يعني لطيفة، يعني إنه هو الرجل بيقول له ده أنا أفقر واحد يا رسول الله في المدينة، هذا على غلب ظنه هو وإلا يقتدي هذا التحقيق يعني يقتدي أن كل بيت يتسأل من أفقر بيت ونحمد. فهو بيقول فائدة يعني أن يجوز للإنسان أن يخبر بما لا يحيط به علما إذا غلب على ظنه, إذا غلب على ظنه. وده في دليل لغلبة الظن, القول أو الحكم بغلبة الظن, وإن الحديث ده ممكن يستدل به على العمل بغلبة الظن, وإن الرجل قال أنا أفقر واحد في المدينة بغلبة الإيش الظن. قال الثامن عشر جواز ذكر الإنسان حاله من غنى أو فقر أو مرض أو حاجة لا على وجه الشكاية إلى الخلق. نعم, إن هو لو بيشكو لا قصد الإيش الشكوى من الله عز وجل, وإذا والعياذ بالله سيء جدا, إنما يعني لو أنه يذكر حاله لحاجة أو لبيان أمر لا بد منه لا بأس, إن بيقول أنا مريض أنا تعبان عشان يوري الناس مثلا هو بيصليش الجماعة معاهم, مثلا مريض مش قادر يصلي الجماعة معاهم مثلا من باب رفع الإيش الحرج عن نفسه, أو إن بيقول والله أنا يعني عندي أمر فلاني بشتكي كذا نحو ذلك للطبيب ونحو ذلك. أما أن يشكو لمن لا يعني فائدة من الشكوى له فهذا يعني خلاف الأولى, خلاف الأولى. نعم. قال التاسع عشر الرفق بالمتعلم والتلطف في التعليم والتألف على الدين والندم على المعصية واستشعار الخوف. الرفق بالمتعلم ظاهر من رفق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل. احنا البعض ربما لو قالوا الراجل المجامع ده يقول له انت طول الليل تتفرج على الافلام وهو ده الجزاء اللي انت لازم تعمله تنتفيك وعليك ونحو ذلك, ربما هذا يحدث, وان كان لا يمنع من التعنيف احيانا. يعني نقصد ماذا؟ انه الرفق ليس هو ديدا النبي صلى الله عليه وسلم على الدوام, لكن هو اكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والا كما جاء عند البخاري قال باب التغليظ عند التعليم أو في التعليم أو كلمة نحوه, وذكر البخاري رحمه الله أحاديث منها حديث ويل للأعقاب من النار, إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة وهم يتوضؤون وبعضهم لا يصل الماء إلى عقبيه فقال ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار, ورفع صوته صلى الله عليه وسلم وأخذ الخاتم من يد الرجل في المسجد وطرحه خارج المسجد, وهو صلى الله عليه وسلم الذي لما بال الرجل في المسجد قال لا تزرموا. ولذلك الأمر يختلف باختلاف الإيش الأحوال. فمن يعني غلب على ظننا أنه ممن يعني يتحمل الإنكار والمصلحة في الإنكار بالشدة جاز تغليظ معه, ومن غلب على ظننا أنه هذا يؤثر فيه بالسلب ويعني أن يفتن أو نحو ذلك أو يضر, يبقى الأولى الإيش الرفق. والرفق أصل في الحقيقة, الرفق هو هي الأصل, ما كان الرفق في شيء إلا زانه. نعم. قال العشرون جواز الضحك عند وجود سببه. عند وجود سببه الشاهد ماذا؟ ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم أو بدت أنيابه صلى الله عليه وسلم. قال الواحد والعشرون التعاون على العبادة والسعي في إخلاص المسلم. تعاون على العبادة, النبي صلى الله عليه وسلم وجد الرجل ما عندوش كفارة فأعانه على هذه العبادة إن هو يكفر, وهذا تعبد لله إنه يؤدي الكفارة. والسعي في إخلاص المسلم يعني في تخليص المسلم مما يضيق الأمر به فأعطاه. قال فإذا قوله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قيل إن سبب ضحكه صلى الله عليه وسلم كان من تبالي حال الرجل حيث جاء خائفا على نفسه راغبا في فدائها مهما أمكنه, فلما وجد الرخصة طمع في أن يأكل ما أعطيه من الكفار. هو ده فعلا الأرجح, يعني إنه سبب ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من تباين حال الرجل. ده الرجل رضي الله عنه جاي يقول يا رسول الله هلكت وأي حاجة هتقول لها أعملها أعملها, وبعدين لما وجد الحمد لله تشريع وتيسير فقال له ده انا ما فيش حد افقر مني والديني, وخد الحاجات ومشي. بعد ما كان جاي هو بيقول انا عايز ايه اكفر وشوف يا رسول الله اي حاجه هتؤمر انا ايه هعملها. وبعدين لما جه بعد كده لقى بقى التيسير ولقى الامر فيه فقال ما بين لبتيه افقر مني, لانه كان ممكن يسعه انه يعمل ايه, كان ممكن يسع ان لما النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ هذا تصدق به ياخذه ويتصدق به، وبعد كده هو يشوف حاله بقى، ما هو انت جاي اصلا، ما انت جاي كده اصلا، ومع ذلك طمع في كرم النبي صلى الله عليه وسلم. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل ضحك بالحال الرجل، اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هذه اخلاق سبحان الله، ما احرج الرجل، ما احرجه ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو احنا الواحد مننا احنا ممكن كان يقول له يا راجل ده انت جاي وعمال تتكلم ودلوقتي مش عارف ايه، ونحن النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم ويضحك ويديله البتاع ويمشي على طول. نعم. احسن الله عليكم. وقيل ضحك من حال الرجل في مقاطع كلامه وحسن تأنيه تأتيه وتلطفه في الخطاب. احسن الله عليكم. وحسن تأتيه وتلطفه في الخطاب. وحسن توسله بتوسله الى مقصوده. الرجل ذكي مع انه رجل بسيط لكنه ذكي. شوفوا طريقته مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بيضحك، فبيقولوا يعني العلماء بيقولوا يعني لعله ضحك من ذلك، من حال الرجل في مقاطع كلامه، انه داخل في مقاطع كلامه احترقت هلكت، وبعدين بعد شويه كلامه اختلف، او انه في مقاطع كلامه في بعض الروايات لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم تستطيع ان تصوم 60 يوما متتابعه، قال يا رسول الله وهل أهلكني إلا الصوم، أو كلمة نحوها، فإني رأيت بياض ساقيها في ضوء القمر. هو ده اللي ضيعني، إن أنا أصلا ما بقدرش إن أنا أستحمل يعني، وإن أنا أقعد فترة طويلة طبعا ما أقدرش إن أنا إيه أبعد عن زوجته يعني اللي بحبها دي. فبيقول له أنا وما أهلكني إلا أن رأيت بياض ساقيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيضحك يعني إن أنت ضعيف جدا في المسألة يعني. قال الإمام النووي باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر. خلاصة الباب السابق أن من جامع في نهار رمضان عليه الكفارة كما تقدم، وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام 60 يوما متتابعة، فإن لم يستطع فعليه إطعام 60 مسكينا، وعليه قضاء اليوم على قول الجماهير، وأن الكفارة مختصة بالمجامع، أن الكفارة مختصة بالمجامع، ولا يقاس عليها من تعمد الفطرة في نهار رمضان. بعض العلماء قاس أن من تعمد الفطرة في نهار رمضان فيعاقب كما يعاقب الإيش المجامع، يعاقب كما يعاقب المجامع. المجامع والذي أفطر متعمدا، كل إنسان ارتكب مخالفا في الصيام لزمه الإمساك لحرمة الشهر. أما الذي يعني له الفطر بالرخصة فلا يلزمه الإمساك، لا يلزمه الإمساك، فمن أكل أول النهار أكل آخره. إنما الذي انتهك حرمة الشهر زي المجامع، المجامع نقول له خلاص اتق الله لا تجامع مرة أخرى. الذي تعمد الفطر نقول له اتق الله لا تفعل مرة أخرى. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر. ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر. هذا من حسن التبويب من النووي رحمة الله عليه على أحاديث مسلم هنا في هذا الباب. الأحاديث أحاديث ظاهرها التباين، ظاهرها التباين والتعارض ربما، ولذلك أحسن النووي رحمه الله تعالى في هذا التبويب. قال باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر. لماذا؟ لأن الأحاديث فيها ما يدل على أن المسافر يصوم، وفيها ما يدل على أنه لا يجوز للمسافر أن يصوم، فلذلك جمع في هذا التبويب بهذه العبارة المسألة، إنه يجوز هذا ويجوز هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكبيد ثم أفطر، وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون تحدث فتحدث من أمره. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذا كان في عام فتح مكة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام هو متوجه لقتال أهل مكة، حتى بلغ الكديد يعني منطقة قريبة جدا من مكة، ثم أفطر. وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره. هذه فائدة بيذكرها ابن عباس، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا من أعظم الناس اتباعا، فكانوا يتبعون الأحدث فالأحدث، يعني لا بأس أن يأمرهم بالأمس أمرا ثم يأتي في الغد ويقول لهم بخلافه، فهم رضي الله عنهم أهل اتباع، ما يجادلون ولا يمارون في الكلام مثلا، إنما يتبعون الأحدث فالأحدث. خرج صائما وفي الطريق أفطر، خرجوا صائمين ولما أفطر أفطروا رضي الله عنهم وأرضاه. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ قراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. بعض الناس، وكأن هؤلاء اجتهدوا في الأمر وظنوا أنه يسعهم ذلك بناء على أنه صلى الله عليه وسلم كان صائما، وأنه ربما هو شق عليه فأفطر فأكمله، فقال أولئك العصاة. ظاهر هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز لهم في هذا الحال أن يصوم، لا يجوز لهم في هذا الحال أن يصوم. وممكن أن يستدل به من يريد أن يقول بأن لا يجوز الصوم في السفر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم، قال عن الذين صاموا أولئك العصاة أولئك العصاة. ويستدل به من يجيز، هيوجه توجيه آخر، هيوجه توجيه آخر، وهو عدم الانصياع للأمر، وليس الأمر مجرد الصيام، إنما سماهم عصاة لأنهم لم ينصاعوا للأمر. نعم. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه، فقال ما له؟ قالوا رجل صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر أن تصوموا في السفر، عليكم برخصة الله الذي رخص لكم. ظاهر هذا الحديث يدل على ماذا؟ على أنه ليس من البر الصوم في السفر، كما هو لفظ الحديث ليس من البر أن تصوموا في السفر. طيب والأحاديث التي فيها أنه صام، وهيأتي أحاديث التي بعدها في أنه أباح الصيام، إذن هنا سيؤول هذا الإيش الحديث، وفي جملة يعني أنه يؤول على من يشق عليه الصوم، فليس من البر أن يصوم في السفر. إنسان ضعيف، إنسان هيحصل له ضعف في السفر، يقال له ليس من البر الصوم في السفر. نعم. قال عن أنس رضي الله عنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ظاهر هذا الحديث استواء الأمر أو استواء الأمرين، الصيام والفطر، لم يعب هذا على ذاك ولم يعب هذا على ذاك. قال عن أنس رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر، قال فنزلنا منزلا في يوم حار حار أكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده، قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم من أجل. ظاهر هذا الحديث ها جواز الأمرين، جواز الأمرين، لكن إذا كان الأمر يحتاج إلى عمل ومشقة تحتاج إلى الفطر، فحال المفطرين سيكون أفضل من حال الإيش الصائمين، بدليل أن الناس المفطرين الذين هم الذين ذهبوا اليوم بالإيش بالأجر. نعم. ما هو يعني ده بيحصل أحيانا، إنه ممكن نجد نفسنا مثلا إحنا ممكن نكون في سفر وإحنا مجموعة إخوة مع بعض ولا حاجة في سفر، فبعض الإخوة يبقى صائم يفضل طول النهار مفرفر قاعد في الأوتوبيس مفرفر، والإخوة يشيل الشنط بتاعته ويجيبوا له الشنط بتاعته ويودوها له ويحطها له ويطلعها له، هذا يقال له لا، الأفضل إنك تفطر. لماذا؟ لأن الإنسان ما ينبغي له أن يعني يحوج نفسه إلى الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذهب المفطرون بالإيش؟ بالأجر. أما إن كان أنت عندك القدرة وهتخدم نفسك ونحو ذلك يبقى لا بأس بالصوم عند ذلك. قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة ونحن صيام، قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فافطروا فافطروا، وكانت عزمة فافطرنا. ثم قال لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر. أيضا هذا الحديث نستطيع أن نوجهه بأن الأمر جائز فيه الصوم في السفر، ولكن إذا كان الإنسان مقدم على عمل شاق كالجهاد فالأولى له عند ذلك جزاكم الله خير الأولى له عند ذلك ماذا؟ أن يفطر. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر فقال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. قال وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله. مجموع الأحاديث كما يعني بوب الإمام النووي رحمه الله تعالى باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر. نعم. لا تجاوز التخريجات. قال معالي الكلمات بلغ الكليل قال بالفتح أو التنين قال بالفتح الكاف مكان معروف وقع تفسيره لنفس الحديث بأنه بين عسفان وقليل بضم القاف قراع الغميم بضم الكاف والغميم اسم واد أمام عسفان وقراع جبل أسود هناك مضاف إلى الغميم. قال وقد ظل عليه شيء يظله من الشمس لغلبة العطش عليه وحر الشمس. قال الفوائد أولا حديث حمزة يدل على جواز الصوم في السفر وأصرح منه ما أخرجه أبو داود والحاكم من طريق محمد بن حمزة بن عمرو عن أبيه أنه قال يا رسول الله إني صاحب ظهر وعالجه أسافر عليه وأكليه وأنه وأكريه يعني ماذا؟ يعني أؤجره. نعم. قال وأنه ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان وأنا أجد قوة وأجدوني أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا علي. فقال أي ذلك شئت يا حمزة. أي نعم. يعني الرجل رضي الله عنه كأنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا عندي قوة على الصوم ولا أحب مسألة الفطر حتى لا يكون دينا في ذمتي وأصوم وحدي بعد ذلك. وسبحان الله هذا من يعني حكم يعني سهولة الصوم في رمضان أن العبادة تكون عامة والشيء إذا عم سهل. ده في أي شيء عموما ده حتى والعياذ بالله حتى في المعاصي أي شيء يعم يسهل. ولذلك دي طريقة الإعلام الفاجر أحيانا إن الإعلام الفاجر أحيانا ودي طريقة عموما تستعمل في كله في الخير والشر. الإعلام الفاجر أحيانا لما عايز يروج لحاجة فاجرة يوم يعمل إيه؟ يعممها. فإذا عمت سهلت. ولذلك إنه في وقت من الأوقات مثلا إن أنت أمور معينة ما كان يظن إنها تبقى موجودة لكن لما تبتدي تكثر تهون في الناس في كل الأحوال بقى تجد ذلك. والطاعة إذا عمت سهلت. عشان كده شهر رمضان كل الناس بيصوم وتيجي بعد رمضان يبقى بعض الناس ما هوش قادر يصوم الاثنين والخميس مع انه كان صايم شهر متواصل لأن العبادة إذا عمت سهلت. عشان كده الصحابي يقول له لا أنا عايز أصوم مع الناس. ولذلك المسافر إذا وجد قوة في سفره للصوم هذا أفضل له. الأفضل له يعمل إيه؟ أن يصوم. هذا أسهل لأنه بعد رمضان ربما يجد مشقة في القضاء. نعم. نعم. أعالجه يعني أنا يعني أجعل أعماله متنوعة، أسافر عليه وأكريه، يعني أعالجه يعني أنوع الأحوال معه. ها؟ مثلا فأنا أسافر به أستعمله يعني استعمال شخصي وأكريه. المعالجة هي المسايسة، ومنها قول موسى عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء: فإني عالجت بني إسرائيل. لما النبي صلى الله عليه وسلم نزلوا بالصلوات فقال: ارجع إلى ربك فإني عالجت بني إسرائيل، إلى آخر الحديث، يعني أعدت سيسهم ما استطعت. نعم. قال ثانيا: جواز الفطر للمسافر، وهذا جائز من الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخرى. ومن السنة أحاديث كثيرة، ومنها حديث الباب، حديث جابر، وحديث أنس قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، متفق عليه. يعني جواز الفطر المسافر هذا متفق عليه، لأن أدلة الكتاب والسنة والإجماع على جواز الفطر لليه المسافر، قويا كان أو ضعيفا. بعض الناس برضو في المسألة دي أحيانا يعني عنده نوع من التعبد ولكنه قليل الفقه، فربما ينكر. أنا أذكر إحنا في المرة في العمرة أو الحج مش متذكر، فكان لا أظن في العمرة عشان كان في رمضان، فكان أحد الناس وهو في السفر أفطر، كان الناس معانا في الفوق كأنه ارتكب يعني جريمة إنه هو أفطر في أثناء السفر ونحو ذلك في رمضان، فالرجل عنده رخصة لا بأس. نعم. وإن كان في الحقيقة الأفضل في حق المسافر، هاتي معنا في المسألة في الآخر، الأفضل في حق المسافر الذي لا يجد مشقة الصوم. الصوم لماذا؟ لأنه زمان رمضان زمان شريف عظيم مبارك، فالأفضل له الصوم. نعم. قال الثالث: يجوز للمسافر الصيام ويمسكه ذلك. قال قدام: وهذا قول أكثر العلماء. قال النووي: وهو قول جماهير العلماء وجميع أهل الفتوى لحديث الباب وغيرها كثيرا. ولحديث أنس قال: كنا نسافر فلا يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، متفق عليه. وذهب أهل الظاهر إلى أن صيام المسافر لا يصح ولا يجزئه، قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قالوا: ظاهره أن عليه عدة، أي فالواجب عدة. وهذا طبعا فيه نظر. الظاهرية قالوا إن صيام المسافر لا يصح ولا يجزئه، والحقيقة دي مصدمة صريحة للأحاديث التي تقدمت. فيقولون: لأن القرآن قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أولها على ماذا؟ المريض والمسافر عليه الفطر ويصوم في أيام أخر، وهذا في الحقيقة غير صحيح هذا التفسير. وإنما التفسير الصحيح: فمن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعليه عدة من أيام أخر. نعم. قال: ورد الجمهور عليهم بأن هذا الفهم غير صحيح، لأن الإفطار مضمر في الآية وعليه الإجماع والتفسير، وتقديره: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. واستدلوا بحديث الباب، حديث جابر، في قوله صلى الله عليه وسلم: فقيل له: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة. قال ابن حجر: إن كان صيامه صلى الله عليه وسلم لرمضان فقد نسخه بقوله: أولئك العصاة، وصار الفطر فرضا والصوم معصية. ورد الجمهور بأن هذا الاستدلال واقع في غير محله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في حق من شق عليه الصوم، ولا شك أن الإفطار مع المشقة الزائدة أفضل، والراجع قول الجمهور. نعم، إنه يجوز الصيام في السفر، وإن قول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة محمول على ماذا؟ على أنهم كانوا ضعفاء وكانوا مقبلين على جهاد، فخاف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الضعف، ولذلك قال أولئك العصاة. نعم. قال رابعا: اختلف الجمهور القائلون بجواز الصوم في السفر، أيهما أفضل، الصوم أم الفطر؟ القول الأول: الفطر أفضل، وهو قول أحمد. هذه مسألة مهمة جدا. أيهما أفضل، الفطر في السفر في رمضان ولا الصوم في السفر في رمضان؟ ها، القول الأول الفطر أفضل، وهو قول أحمد وإسحاق عملا بالرخصة، ولحديث ليس من البر الصيام في السفر، ولحديث الباب هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، ولحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، هذا استدلوا به. لكن في الحقيقة هذا الكلام فيه نظر، ابتداء ليس من البر الصوم في السفر في حق من يشق عليه الصوم، لأنه جاءت الأحاديث تدل على جواز الإيش الصوم، وأن الرخصة أخذها مطلوب، نعم إذا كان هذا في محل الرخصة فيه تكون أولى من عدمها، لكن هو مش محتاج للرخصة، هو يجد في نفسه قوة، يعني الإنسان هذا يجد في نفسه قوة في السفر، ولا سيما في وسائل السفر المريحة ونحو ذلك، يبقى إذن هنا لا يجد مشقة وعليه، فالصوم لا يضره، إنما الذي عنده مشقة في السفر والصوم ربما يضره يقال له إن الله يحب أن تؤتى رخصه، خذ رخصة ربنا اللي ادها لك. قال القول الثاني الصوم أفضل لمن قوي عليه من غير مشقة، ونسبه ابن حجر إلى الجمهور، فاستدلوا بحديث أبي الدرداء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله ورحمه. وهذا القول هو الأرجح. أكمل. قال القول الثالث هو مخير مطلقا، يعني الصائم في رمضان، آسف، المسافر في رمضان مخير مطلقا، يعني إن شاء صام وإن شاء أفطر، وهذا قول طيب، لكن في الحق قول الجمهور أفضل، وهو أن من لم يكن عليه مشقة فالصوم في حقه أفضل. نعم. قال القول الرابع أفضلهما أيسرهما. واختاره ابن ملجم قوله تعالى يريد بكم اليسر، والراجح قول الجمهور، وده قريب من قول الجمهور، القول الرابع ده قريب من قول الجمهور، ان الجمهور بيقول ان اللي ما عليهوش مشقة الصوم في حقه افضل، واللي عليه مشقة يبقى الفطر في حقه افضل، وده قريب جدا من هذا المعنى، انه الاقرب الايسر او الاربح الايسر. نعم. قال والراجح قول الجمهور، لكن اذا كان هناك مشقة محتملة فالافضل والفطر. نعم. لحديث ليس من البر الصيام في السفر، وإذا كان الصوم يشق عليه مشقة غير محتملة فهنا يجب الفطر، قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وأما إذا كان لا يشق عليه فالأفضل الصوم كما سبق من مذهب الجمهور، لأنه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنه أسرع في إبراد الذمة وأسهل على المكلف، أيوة، ولأنه يدرك الزمن الفاضل وهو رمضان. ودي وجوه، يعني ترجيح كذلك قول الجمهور، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه صام النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، وانه اسرع في ابراء الذمه، الانسان ما طالما ما فيش مشقه هفطر ليه اصلا وانا مسافر، ما فيش مشقه يبقى اصوم افضل ابراء للايش، او اسرع في ابراء الذمه، اسهل على المكلف، اسهل بدل ما لسه هيقعد يحم هم بقى مساله القضاء ونحو ذلك، يدرك الزمن الفاضل وهو زمن رمضان. قال خامسا أن من نوى الصوم وهو مسافر ثم أراد أن يفطر في نهاره فإن له الفطر، وهذا مذهب جماهير العلماء في حديث جابر. نعم. قال السادس اختلف، طيب نشرحها، أن من نوى الصوم وهو مسافر ثم أراد أن يفطر في نهاره فإن له الفطر، وأشرنا إليها قبل ذلك، خلاص هو إنسان مسافر وهو صام في أثناء السفر ثم بدأ له أن يفطر، لا بأس، هو أمير نفسه لأن الله أعطاه الرخصة. نعم. وثالثا اختلف العلماء لو نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار، نعم، فهل له الفطر في ذلك النهار على قولين أو على قولين؟ الأول منعه الجمهور وقال أحمد وإسحاق بالجواز كحديث الباب فصام حتى بلغ الكبيرة ثم أفطر، وهو الأرجح، يعني العلماء اختلفوا في من لو نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر أثناء النهار واحد صايم النهاردة وبعدين فجأة سافر في أثناء النهار، فهل له أن يفطر؟ فيقول قولان، منعه الجمهور، ده قول يعني الجمهور منعه، وقالوا لا، لأنه هو شرع في الصوم فيعامل معاملة المقيم، والفطر طارئ، والفطر طارئ عليه. وقال أحمد وإسحاق بالجواز، وده الأرجح من باب أنه اتصف بوصف وحلت له معه الرخصة، والله تعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر، وهو مسافر، فيحل له ذلك حتى ولو أن أنشأ السفر أثناء الإيش، أثناء النهار. نعم. أيه. قال سابعا، المسافر لا يجوز له الفطر حتى يخلف البيوت وراء ظهره، فلا يجوز له الفطر قبل خروجه لأنه مقيم. يعني هذه مسألة أيضا اختلفوا فيها، المسافر لا يجوز له الفطر حتى يخلف البيوت وراء ظهره، وهذا هو الأرجح، لا مجرد أنه نوى السفر، لا مجرد أنه نوى السفر. العلماء منهم من قال فإذا نوى السفر جاز له الإيش، أخذ الرخص، ومنهم من قال لا يأخذ الرخص حتى يغادر قريته العامرة، يغادر قريته العامرة، وده الأرجح، وده الأرجح، وبيستدلوا بأخبار على ذلك، لكن الأرجح في ذلك إذا غادر قريته العامرة. يبقى المسافر ما ياخدش رخص السفر إلا ما خلاص طلع برا حدود الإيش، القرية بتاعته خلاص. نعم. بلا شك بالبدن، لأنه ممكن وسائل عصرية تجيب لي البصر على بعد مثلا، فالمعتبر هو المفارقة الحسية اللي هي البدنية، بحيث ان انا مثلا لو راكب القطار مثلا هيقول لك ده خلاص القطار مجرد ما طلع من سيدي جابر مش هيقف الا في طنطا مثلا، خلاص كده مش هيقف الا في طنطا، نقول له لا، ما يفطرش الا او ما ياخدش رخص السفر الا لما يخرج من الاسكندرية وحدود الاسكندرية، لانه وارد جدا انه القطار مثلا يقف لاي ظروف، عفانا الله واياكم والمسلمين. ففي هذه الحال كيف هيبقى هو لسه مقيم وياخد رخص ليش السفر. نعم. قال ثامنا، قوله أولئك العصاة، قال النووي هذا محمول على من تضرر بالصوم أو أنهم أمروا بالفطر أمرا جازما لمصلحة بيان جوازه فخالفوا الواجب. أي نعم. طيب نقف يعني راحة خمس دقائق ونستكمل إن شاء الله بعدها الحديث. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة. قال باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة. قال عن أبي الفضل بن الحارث أن ناسا تماروا عندنا يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه. يعني أم الفضل رضي الله عنها لما وجدت الناس يختلفون هل هو صائم هل هو غير صائم في يوم عرفة، وهذا كان في حجة الوداع، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه، فدل على أنه لم يكن صائما صلى الله عليه وسلم. قال عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن الناس شكوا في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه ميمونة بحلاب اللبن وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون إليه. نعم. هو كم قدح بقى ويوم عرفة كم قدح راحوا على كده؟ الحقيقة إنه هو قدح واحد، قدح واحد. طب مين اللي أرسله بقى؟ ميمونة رضي الله عنها ولا أم الفضل؟ لا، هو الجمع أولا أن ميمونة وأم الفضل رضوان الله عليهما شقيقتان، الاثنين خوات، ميمونة بنت الحارث وأم الفضل بنت الحارث. أم الفضل دي أم عبد الله بن عباس، أم عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وميمونة هذه خالته، وميمونة هذه خالته. فالظاهر أن هو قدح واحد، إما أن ميمونة رضي الله عنها أعطته لأم الفضل فأوصلته، أو أم الفضل أعطته لميمونة فأوصلته للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال معاني الكلمات سمارة وإذا أنت جدل وتناقش. الفوائد: أولا، الحديث دليل على استحباب فطر اليوم عرفة الحاج، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الذي هديه صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب الجمهور العلماء. قال النووي: مذهب الشافعي ومالك أبي حنيفة وجمهور العلماء استحباب فطر اليوم عرفة بعرفة الحاج، وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر وعمر وعثمان وابن عمر والثوري لأحاديث الباب، ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في عرفة، ولأنه أرفق بالحاج، وكان ابن الزبير وعائشة يصومانه، واحتجوا بالأحاديث المعلقة المطلقة بأن صوم عرفة يكفر سنتين، وحمله الجمهور على من ليس هناك. نعم، الجمهور على أن صيام يعني على استحباب الفطر يوم عرفة، وأنه لا ينبغي للحاج، المقصود في حق الحاج طبعا، أنه لا ينبغي للحاج أن يصوم، لأن الفطر أعون على العبادة وأرفق بالحاج، وخصوصا في الزمن القديم كان الأمر أشد، بخلاف الآن يعني ربما الناس بيقعدوا في مخيمات ونحو ذلك ومكيفات، لكن في الحقيقة أيضا الأمر شاق حتى في الزمن الحديث مع وجود المكيفات ونحو ذلك، الأمر شاق أيضا حتى في يوم عرفة. الغرض المقصود يعني أن الجمهور على استحباب الفطر للحاج يوم عرفة. وروي عن عائشة وابن الزبير أنهما كانا يصومان هذا اليوم، والحقيقة أنه هذا المذهب يعني منسوب إليهما، ويحتمل أنه يعني مقصود به ما ورد عنهما في الترغيب في صيام عرفة بالعموم، فحمله بعضهم على يوم عرفة كذلك، أنه يجوز كذلك للحاج أن يصوم في يوم عرفة، والجمهور حمله على أن هذا أي الذي ورد عن عائشة وابن الزبير أن هذا محمول عنهما في غير عرفة، يستحب الصيام يوم عرفة في غير عرفة أو لغير الحاج. نعم. أحسن الله عليكم. ثانيا، قال: الحكمة في فطره للحاج. قال ابن القيم: فقد اختلف في حكمة استحباب فطر يوم عرفة بعرفة، فقال الطائفة يتقوى على الدعاء، وقال غيرهم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الحكمة فيه أنه عيد لأهل عرفة فلا يستحب صومه لهم. قال: والدليل عليه الحديث الذي في السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم عرفة ويوم النحر واليوم منا عيدنا أهل الإسلام. نعم. قال ثالثا: الحديث دليل على استحباب الوقوف الراكبة، وستأتي مسألة الحج. إن كان فيه نظر، قوله استحباب الوقوف بعرفة راكبا فيه نظر، وإلا فبعض العلماء قالوا لا، إنما هذا وقع اتفاقا وليس قصدا، وقع اتفاقا وليس قصدا، وبعضهم قال إنما كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليتجنب ازدحام الناس عليه، وبعضهم كان قال إنه كان يفعل ذلك الركوب في الطواف ونحو ذلك وعرفة لأجل أن يرى صلى الله عليه وسلم فيقتدي الناس به وعليه، فمن لا حاجة له في الركوب فما وجه الاستحباب له عند ذلك في ذلك. نعم. قال: باب صوم يوم عاشوراء. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه، وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. نعم. وقال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن يفترض رمضان. فلما افترض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. هذا الحديث مما يستدل به على أن صيام عاشوراء صار بعد ذلك مستحبا. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيامه قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان كان من شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء أفطر. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم يوم عاشوراء فأمره أن يؤذن في الناس من كان لم يصم فليصم ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل. وعن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يكون فضله على الأيام إلى هذا اليوم ولا شهر إلى هذا الشهر يعني رمضان. قال وعن الحكم بن الأعرج قال انتهيت إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت له أخبرني عن صوم عاشوراء فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما. قلت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه؟ قال نعم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. نعم تجاوز الله نعم. لا يعني تجاوز التخريجات فقط. قال معاني الكلمات عاشوراء هو اليوم العاشر المحرم. الفوائد: أولا يوم عاشوراء هو اليوم العاشر المحرم وهذا مذهب جمهور العلماء، وذهب ابن عباس لأن عاشوراء هو اليوم التاسع من المحرم والراجح هو الجمهور. وقول ابن عباس هنا أو النسبة إلى ابن عباس هنا تحمل على إرشاده إلى الجمع بين التاسع والعاشر كما في الحديث الأخير في الباب قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لئن بقيت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فبعضهم حمله على أن هذا هو يوم عاشوراء في كلام ابن عباس وهذا غير صحيح، إنما ابن عباس يوجه إلى استحباب صوم يوم التاسع مع اليوم العاشر. قال الثاني الحديث دليل على استحباب صيام عاشوراء وسيأتي حديث عن قتادة وفيه أن صيامه يكثر سنة كاملة. الثالث اختلف في يوم عاشوراء هل كان صومه واجبا أم تطوعا. قال ابن القيم فقال الطائفة كان واجبا وهذا قول أبي حنيفة، فقال أصحاب الشافعي لم يكن واجبا وإنما كان تطوعا، وقال ابن رجب ومذهب أبي حنيفة أنه كان واجبا حينئذ وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وأبي بكر الأثرم، وقال الشافعي بل كان متأكدا الاستحباب. استدل أبو حنيفة بقوله أمر بصيامه والأمر للوجوب، وبقوله فلما فرض رمضان قال فمن شاء صامه ومن شاء ترك، واحتج الشافعي بقوله هذا يوم عاشوراء لم يكتب الله عليكم صيامه. فائدة الخلاف: قال النووي تظهر فائدة الخلاف في اشتراط نية الصوم الواجب من الليل، فأبو حنيفة لا يشترطها ويقول كان الناس مفطرين أول يوم عاشوراء ثم أمروا بصيامه بنية من النهار ولم يؤمروا بقضائه بعد صومه، وأصحاب الشافعي يقولون كان مستحبا فصح بنية من النهار. هذه ثمرة الخلاف في الحقيقة، بمعنى أنه اختلف العلماء في يوم عاشوراء هل كان صومه واجبا أم تطوعا. خلاصة الخلاف هذا أن صوم يوم عاشوراء كان في أول الأمر في أول الأمر كان مستحبا ثم فرض على الناس، لأن الظاهر أن صوم عاشوراء كان من مكة وأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه في أيام مكة كما في بعض الأخبار، ثم بعد ذلك صار فرضا أو واجبا على المسلمين في السنة الأولى من الهجرة، ثم لما فرض الصيام في السنة الثانية صار مستحبا. هذا بالنسبة لصوم يوم عاشوراء. طيب ثمرة الخلاف أن من قال بأنه كان واجبا قال أنه في هذه الحال هل يلزم نية الصوم أو هل تلزم نية الصوم فيه من الليل أم لا. فعلى عموم يعني القاعدة فكل صيام واجب تلزم نية الصوم فيه من الليل، كل صيام واجب تلزم فيه نية الصوم من الليل. أما صيام النفل فمستثنى بدليل الخبر الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم دخل بيته يوما فسأل عن طعام فقال ليس عندنا شيء، فقال إذن أنا صائم، إذن أنا صائم. فاستدل به العلماء على جواز إنشاء الصوم للإنسان في صيام النفل نهارا، جواز إنشاء الصوم للإنسان في صيام النفل نهارا. أما الفرض والواجب كصيام النذر وصيام الكفارة ونحو ذلك فلا فيلزم أو يجب أن تكون النية فيه مبيتة من الليل للقاعدة العامة، وهي من لم يبيت الصوم من الليل فلا صيام له. هذه القاعدة العامة أو هذا العموم استثني منه النفل بالحديث الذي أشرنا إليه. نعم. قال رابعا استدل بحديث الباب أو استدل بحديث الباب شيخ الإسلام تيمية على أنه إذا قامت بينة رمضان في أثناء النهار فإنه يجب الإمساك دون القضاء. قال فيجب الإمساك لكونه يوما من رمضان فهو محترم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حين صام عاشوراء أمر المسلمين بالإمساك أثناء النهار. هذه مسألة ذكرها الحنابلة عندهم، وابن تيمية رحمه الله يعني توسع فيها، وهي مسألة ما إذا قامت البينة على ثبوت رمضان أثناء النهار، يعني الناس أصبحوا على أن هذا اليوم متمم لشعبان وفجأة قالوا لا ده تبين أن الهلال ظهر ليلا وحصل خطأ أو نحو ذلك، فهذا اليوم الأول هو يوم هذا هو اليوم الأول من أيام رمضان. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول عند ذلك يلزمهم الإمساك ولا يلزمهم القضاء، ولا يلزمهم القضاء عند ذلك. ويستدل بأن صيام يوم عاشوراء يوم فرض كان على هذا النحو، أنهم أخبروا بالنهار بفرضية صيام يوم عاشوراء فصاموا، فقاس هذا على ذاك. نعم. الجمهور على خلاف ذلك. نعم. قال ولا يجب القضاء لأن النية تتبع العلم، وهؤلاء لم يعلموا بدخول رمضان. مثال: جاء خبر رمضان في يوم 30 من شعبان، وذهب جمهور العلماء إلى أنه يجب القضاء لأنه يشترط لصيام الفرض أن ينوي قبل الفجر. وهذا هو الراجح قول الجمهور، أنه يجب الصوم، يجب أو تجب النية، تجب النية من الليل، وعليه لو فرض أن الناس أصبحوا متممين ثم قيل لهم إن الهلال قد ظهر ليلا فيلزمهم القضاء، يلزمهم القضاء، وإن أمسكوا أمسكوا لحرمة الشهر لكن يلزمهم القضاء، القضاء عن هذا اليوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصوم من الليل فلا صيام له أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يجب الإمساك الشيخ ولا يستحب؟ ها؟ يجب الإمساك ولا يستحب؟ لا لا يجب، من حيث الوجوب لا يجب، على الأرجح لا يجب. لماذا؟ لأنه من أكل أول النهار أكل آخره، خلاص هو أصلا مش صايم، هنلزمه بالإمساك. لماذا؟ إنما يقال أحيانا في بعض المسائل بأنه يلزم الإمساك في حق من انتهك الحرمة، مثلا انتهك الحرمة زي مثلا مسألة المفطر عمدا، نقول له اتق الله ويقال له أمسك مراعاة للحرمة ونحو ذلك، من باب أنه انتهك حرمة الشهر. إنما من لم يقصد بذلك انتهاك حرمة أو نحو ذلك، أو هو عنده رخصة، فكيف نقول له يلزمك الإمساك؟ مثلا كما قول بعضهم في الحائض مثلا، يقال إذا حاضت المرأة بالنهار يلزمها الإمساك بقية اليوم، لماذا يلزمها الإمساك بقية اليوم؟ أو إذا طهرت أثناء النهار لزمها الإمساك، لماذا يلزمها الإمساك؟ فمن أكل أول النهار أكل آخره. نعم. إن شاء الله أعتقد أن الراجح دلوقتي اللي هو طبيعي له أن أول يوم من رمضان بنفطر فيه هو يفطر يبني الإفطار بعدها هو خلاص مش ده مش يوم صيام عنده، لو أمسك جزاه الله خيرا من باب حرمة الشهر ويلزمه قضاء يوم. أي نعم. قال الخامس في الحديث سبب صيام عاشوراء، قال هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه أصاب موسى شكرا فنحن رسول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن حق أولى بموسى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى العيد ثم انصرف فخطب الناس فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من فطركم. وقال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. قال الخوارج: أولا، الأحاديث تدل على تحريم صيام يومي العيد. قال النووي: أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال، سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة. وقال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن صوم يومي العيد منهي عنه، محرم في التطوع والنذر المطلق والقضاء والكفارة. إذن يعني لا يجوز للإنسان أن يصوم يومي العيدين. أما الأول فلأنه يوم الفطر، وأما الثاني وهو العيد الأكبر يعني فلأنه يوم أكل وشرب، وهذه أيام يعني فيها يعني سعة وتوسعة، فلا يجوز للإنسان أن يصومه. وقد جاءت الأحاديث بالنهي عن ذلك صراحة. نعم. أحسن الله عليكم. قال ثانيا: لو نذر صيامهما هل يصح نذره؟ قال: لا يصح نذره ولا ينعقد ولا يجوز الوفاء به. أي نعم، يعني إنسان قال لله علي أن أصوم يوم العيد، والمقصود بيوم العيد اللي هو اليوم يعني الأول، فهذا لا يصح نذره ولا ينعقد ولا يجوز له الوفاء به. نعم. قال: لأنه نذر معصية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. متفق عليه. ثالثا، قال الشوكاني: والحكمة في النهي عن صوم العيدين أن فيه إعراضا عن ضيافة الله تعالى لعباده، كما صرح بذلك أهل الأصول. أي نعم، نكتفي بهذا القدر ونقف عليه. باب تحريم صوم أيام التشريق، إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يعيننا وإياكم على طاعته في هذه الأيام، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.